يوم يبعث الرسول مذكر، انما انت ايه مش بادئ، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب كويس قوي. لما يجي بقى يذكر لك في ناس يعملوا مره حسنه ومره يعملوا ايه سيئه، بعد ما يعمل السيئه يزعل يقوم يعمل حسن، اسمه عنده نفس لوامه، نفس لوامه، ياخد المعصيه وبعدين يلوم نفسه على انه ارتكبها. ادي واحد. وفي بقى نفس ظالمه تروح للسيئه ولا تلجاش الى ايه الى الندم والى التوبه. وفي ناس يسبقون الى المعلومه. لذلك ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، لان اللي مش متقي ظلم نفسه لانه حرمها الجزاء والنعيم الابدي، يبقى ظلم مين؟ ظلم نفسه. ومنهم مقتصد، يعني شويه يحصى وشويه خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب. ايه كلمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ كلام موجه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الميراث معناه أن يصل إليك من سابق، يصل إلى اللاحق شيء من الإيه، والرسل جم برسالات مختلفة، لكن جاءت أمة محمد فورثت الرسل جميعا في كل أمورهم الخيرية، وتكفلت بأن تردع الشر في كل نواحيه. يبقى خدوا الميراث ولا لا؟ ولما خدوا الميراث بقى، ولذلك ربنا بيقول لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير لأنكم خدتوا الايه ميراث النبوات كلها. ولذلك يقول ايه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شوف المنزلة اللي خدتها أمة محمد، خدت منزلة الرسالة، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني الرسول يشهد أنه بلغكم، ومطلوب منكم أن تشهدوا أنكم بلغتم الناس. رسولكم فوضه الله في أن يشرع، وأنتم يا أمته فوضكم الله في أن تؤدبوا من يستطيع أن يخرج عن منهج الله الذي إيه. ولذلك انقطعت الإيه الرسالات بعدها. يبقى إذن قطع الرسالات دليل على أن أمة محمد سيظل فيها الخير، لان لو كانت ما يبقاش فيها الخير كان ربنا يبعث رسول تاني، انما ما دام ختمها يبقى معناها ايه؟ معناها انه امن امه محمد ان يبلغوا امر الله لمن ايه؟ لمن يعاصرونهم. وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون. طبعا شوف ما ارسلتم به دي ايه؟ ارسلوا بايه؟ أول حاجة بقضية التوحيد وأنه لا إله إلا الله، هذه واحدة. قضية أن فيه بلاغ عن الله بواسطة الرسل، قضية أن فيه معجزة، قضية أن فيه أحكام تحكم حركة حياته، فكفروا بهذا إيه؟ بهذا كله، لأنهم يريدون أن يعيشوا إيه؟ في ترفهم وفي ظلمهم، بحيث لا تحد حريتهم في أن يظلموا كما شاءوا وأن يستبدوا كما أرادوا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. كلمة إنا بما أرسلتم به برضو تدل على الغباء ولا لا؟ كلام بقول الله، إذا أنت فاهم أنهم مرسلين، ومرسلين من مين بقى يا سيدي؟ من مثلهم؟ لا، يبقى هم الحق يعمل الحق يدخل عليهم كده آخره ويخليهم يغلطوا في كلمة، زي ما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله. يا أولاد الإيه، ما دام عارفين أن رسول الله، طب واقفين ليه؟ يقولك إن رب محمد قد قلاه. طب ما دام عرفت أنه له رب، إيه الوقف بتاع عشان بيدلنا على حتى غباء النقاش والجدل عندهم. إنا بما أرسلتم به كافرون. ولو كانوا صادقين إنا بما ادعيتموه عن بلاغ السماء كاذبون، مش كده ولا لا؟ إنما بما أرسلتم به يبقى يكذبكم في أنه كنتوا أعلم المفتن. انتوا بتقولوا بما ارسلتم، ما فيش حاجه، هو ما فيش حاجه من عنده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل. يبقى مش من عنده. يبقى كلمه ارسلتم دي ربنا خلاك انت ايه، انت اللي تقولها. نعم. انا بما ارسلتم به كافرون. طيب عله الكلام ده ايه؟ يقول لك احنا عايزين الدين ليه؟ احنا عايزين الدين علشان يعمل استطراق اجتماعي والفقير، احنا اغنياء وعندنا اولادنا وعندنا كل ايه وسائل متع الايه متع الحياه، مال واولاد. واللي ربنا

هو الأعلى ويقدرها في نفسه. فإذا رأى الأدنى إياه يقول عليه الأدنى، يقول له أنت ستحتاج إليه في يوم ما في عمل لا تقدر عليه أنت وإنما يقدر عليه هو. يبقى هو في الوقت ده مفضل إيه؟ مفضل عليه. ولذلك والله فضل بعضكم على بعض في الإيه؟ في الرزق. الناس فهم الرزق بس فلوس، بس لا، الرزق ما به انتفع. وما دام فضل بعضكم على بعض في الرزق تقوم تقول ايه، طب اي بعض فضل واي بعض فضل عليه؟ قول لي انت بقى مين اللي فضل ومين اللي فضل عليه. قال كل واحد مفضل فيما فيه ما هو موهبة ومفضل عليه فيما لا موهبة له فيها. يقوم ده يحتاج ده وده يحتاج ده وده يحتاج، يبقى المجتمع يعمل ايه؟ يبقى المجتمع ايه؟ يتكاتف ويرتبط. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولذلك تجد مسألة هناك في سورة الفجر، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، يا اخي كتر خيرك اللي نسبتها لربنا. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. يقول الحق كلا، يعني انت كذاب وانت كذاب. المسألة لا بسط الرزق دليل التكريم ولا قبض الرزق دليل الايه؟ الإهانة. ليه؟ قال لك كيف يكون بسط الرزق دليل للتكريم والناس حين يرزقون يأكلون التراث أكلا لما ما يحضوش على طعام المسكين؟ يبقى الغنى عليهم ولا لهم؟ عليهم. بقى عليهم. طب وانت يا فقير، طب ما يمكن كان يبقى معاك مال فتطغى بالمال، وبدل ما تنفقه في الحل تنفقه في الحرم. إذن فليس إعطاء المال دليل الكرامة ولا منع المال دليل الإيه؟ دليل الإهانة. إذن فالإنسان يتأدب مع الله فيما صنع، لأن الله يعلم كيف يرزق هذا. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الناس أسوة للناس، من الناس أسوة للناس. فالمثل الغني اللي افترض ماله اللي افتري عليه بهذا المال لا بد أن يعيشه الله ليرى هذا مفترا عليه من غيره، يوم يعرف أن في ألوهية في قيومية من الحق سبحانه وتعالى على الإيه؟ على التصرف. ولما يشوف دي يوم ما يتغاش، لأنه فاهم أن دي ما تتأخرش لمين، فإما أن نرينك بعض الذي نعدهم أو لتوفانك، يبقى لازم تيجي في الإيه؟ تيجي في الدنيا. وبعد ذلك يقول لك مسألة الرزق دي مش عايزة لا شطارة ولا أي حاجة. في واحد يبقى استعد للأمر والرزق بتاعه وزرع وقلع ومش عارف إيه وبتاع، ويمكن الغر بالزرع كده بقى إيه بهيج والزرع مش، وبعدين يجي ساعة الثمرة تجيله جائحة من الجوائح تروح مطيرة. يبقى يقول لك لا، إياك أن تفتن إلى ألوهية الأسباب، ولكن افتن جيدا إلى ألوهية من سبب الأسباب. التحم به ده الله. ولذلك انت ما فيش رزق واحد محطوط في ايد واحد. ازاي بقى؟ الانسان منه لو نظر الى تكوينه مع امه، ام حملت، في الحمل ده حينمو مش كده، النمو عايز غذاء، يبقى الولد هيرزق من مين؟ من دم امه. فربنا يقول لك لا، مش هو ده، هو لوز بتاعه هو مش من دم امه. ازاي؟ قال لك ان حملت الدم اللي بتاخده ده يغذي الولد. طب ما حملتش، قال لك الدم هينزل، ينزل بس ما ينزلش لامه ويرجع لها دم، ينزل بره في المرحاض. فكأن حتى الام ما تنتفعش بالرزق اللي طالع منها لابنها. الله، مش بتاعها ده، هو رزق جاي له بدليل صدق الله في قوله نحن نرزقه وإياه. ما شاء الله. يبقى ده له رزق وده ايه؟ له رزق. فالجنين اللي بيطبع في حضن امه ما خدش من دم امه، ده دم هيئ له واعد له كرزق. خلاص، ده على ايه؟ على ان الام تحمل. يمكن ما تحملش، قال لك ساعه ما تحملش بقى تحيض. تحيض يعني ايه؟ الدم اللي كان هيغذي الطفل ينزل بره. يبقى ربنا مش عايزه عشان يرده على الام، لا مش بتاعها، ده بتاع ربنا. يقوم يطلع في الايه؟ يطلع في المجال. ما شاء الله يا مولانا، يطلع في المجال. مش بتاع الله. وهاتها، قال لك طيب هو الرزق

ولذلك تجد في اسم مفرد يستثنى منه جماعة. طب ما دام يستثنى منه جماعة ده هو مفرد، يقول له لا ده اسم جنس يشمل كل الأفراد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان مش الفرد، كل إنسان في خسر، بدليل أنه استثنى منه إلا الذين آمنوا، فاستثنى من المفرد جمعا. يبقى ما دام استثنى من المفرد جمع يبقى ده يدل على أن المراد هو إيه؟ الجنس وأفراد الإيه؟ وأفراد الجنس. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وجزاء الضعف مش بس كده، بعد ذلك الحديث يبين حاجات تانية أكثر من الضعف. الضعف يعني يبقى قد مرتين مثلا، لأنك لو وزنت الأصل بما أعطي يبقى فيه ضعف. لو أنت قارنت ده بده يبقى الأولان إيه اللي أنت أنفقته ضعيف بالنسبة لإيه بالنسبة. إلا ما حدده الحديث الشريف في مسألة القرض، انت صحيح لما بتاخد حسنة بتاخد ايه 10 أمثال الى ايه الى 700 ضعف، والله يضاعفه لمن شاء على قدر النيات في العطاء. فواحد يدي برضه فيه نفسه ان هو بيدي، وفي واحد يقول لك ده انا بناول من يد الله الى هذا، يعني مش بتاعتي، من يد الله الى الايه الى الفقير، يعني بيلاحظ ان العطاء مش منه، انما العطاء من مين؟ من يد الله. ولذلك حكاية السيدة فاطمة ألم يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تجلو درهما، تجلي عن الدرهم كم مصدي، قامت قعدت ايه تدر فيه عشان يلمع شوي، قام النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا أم أبيها، قالت له درهم تعمل فيه ألا أتأجلوه، قالت له لأنني أتصنوات أن أتصدق به، وأنا أعلم أن الصدقة قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله. فمش أحب أبدل ربنا إلا الحاجة الحلوة. يبقى إذا بيلاحظ أنه إيه بيضع في إيد مين؟ في إيد الله. ولذلك في واحد يتصدق وبمجرد ما يتصدق بتخرج قيمة الصدقة من قلبه، ما بيتتبعهاش، إنما واحد تاني بيقرض بيسلف واحد حاجة، قال لك كل ما تتحرك نفسه للطلب ويصبر له ثواب، كل ما لأن لسه نفسه متعلقة بيه، قرض نفسه إيه متعلقة بيه. احنا قلنا لكم زمان المسألة اللي أثاروها في أمريكا حول تضارب الحديث مع آيات القرآن، انتم يمكن نسيتوها، اللي هو بيقول فيها إيه إن مكتوب على باب الجنة الحسنات بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. الله، قال لك القرض يبقى ايه اكتر 18، قال لك ايه، ام قال لك طب ده هو قال منه ربنا يضاعف، من ذا الذي يقرض الله ايه فيضاعفه له، يبقى كان الاصول بقى يبقى 20 لان الحسنة بعشرة، ومدام هتضاعف تبقى كام؟ يبقى 20. يبقى الحديث تضارب مع الآية، لأن مش 18 بقى، كان يقول إيه القرض ب20. ربنا يفتح. فقلنا طيب واحد تصدق بدينار ربنا هيديله كام؟ احسبه 10. هل خدت الدينار بتاعك وربنا اداك 10 ولا راح الدينار وانت خدت 10؟ يبقى في الواقع خدت كام؟ خدت 9. ضعف الله. الله يا مولانا، الله يا مولانا. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا. كلمة آمن وعمل صالحا معناه ان لازم في حاجتين اتنين، عمل صالح ناتج عن ايمان، انما قد يوجد عمل صالح انما مش ناتج عن ايمان. ما نشوفش كفار خيرين، بنشوف كفار ايه، قال لك لا ده اعطوا بقى لجاه الدنيا وليقال المحسن الكبير وليعملوا له تمثال، ما ربنا مش في باله، ربنا مش في ايه، يبقى لازم يكون صدر عن ايه، صادرة عن إيمان.